السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن تذكر. البيوت هذه هي المساجد. في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فليس كل الذكور رجال، الرجولة لها صفات، من هذه الصفات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم فين؟ في الخور، في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أول فائدة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كثير ممن في الخور من قبل العصر ربما قد مخزن ينظر للغاديات والرائحات والعياذ بالله. من تنزل عليهم هؤلاء؟ من الذي يذكرهم؟ وعند من يذكرهم؟ نسأل الله العفو والعافية. جاء من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وكانوا في حلقة في المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: ما أجلسنا إلا أننا نذكر الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا به إلى الإسلام. قال: آه الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: إلا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فهنيئا لك يا من يباهي الله بك الملائكة، هنيئا والله يا من يباهي بكم الملائكة، يا من تحافظون على هذه المجالس في هذا اليوم المبارك سيد الأيام، يوم الجمعة الذي هداه الله، هدى الله أمة محمد إلى هذا اليوم وضل عنه اليهود والنصارى. ويا حسرة على من يضيع هذا اليوم العظيم في الخور والمحقار وغيرها من المنتزهات والعياذ بالله، يا خسارة، سيتحسر يوم القيامة. قال الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. احذر يا عبد الله أن تأخذك الغفلة مما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الخير، بعثه بهذا الصراط المستقيم وهذا الدين القويم. قال تعالى: قل، أي قل يا محمد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فمن أراد النجاة أن يعتصم بهذا الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فوحد الله عز وجل الصراط المستقيم وعدد السبل، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاحذر يا عبد الله أن تنحرف عن الصراط المستقيم. جاء في مسلم من حديث سفيان ابن عبد الله أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه، قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما أعظمه من سؤال! فاصغي يا عبد الله بقلبك قبل سمعك إلى جواب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، أي لا تنحرف يمنه ولا يسره. احذر من الانحراف. أهل الانحراف أصناف. من أصنف أهل الانحراف ممن يحس بالخطر فيشعر بذلك فيتدارك نفسه ويتوب ويرجع ويلزم الصراط المستقيم. ومن أهل الانحراف من يحس بالخطر ولكن شهواته ونزعات الشيطان تتغلب عليه، وهذا يرجى له الهداية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، أي ذلك السواد. قال: وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والصنف الثالث من غارق في الانحراف وأوحاله، فهو غارق في الانحراف مع شهواته وملذاته ونزغات الشياطين من شياطين الإنس والجن، فهذا يخشى عليه أن يموت وهو في هذه الحالة. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. هذا فرط في زمن التوبة. وصنف رابع ممن يظن أنه في الخيرات وفي أحسن حال من الحالات وأنه من أهل الجنات، وهذا هو من تلقته البدع والمحدثات، فهذا أخطر الأصناف المنحرفة، لأن هذا يظن أنه على دين وهو في بدع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يقلع عن بدعته. فإياك إياك يا عبد الله أن تنحرف عن هذا الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما في هناك خوف، ولا تحزنوا طالما أنك استقمت على هذا الصراط، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنيئا لك يا من يباهي الله بك الملائكة في هذا المكان المبارك في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد. نحن عباد الله مع موعد على محاضرة لشيخنا الفاضل المبارك القائم بدعوة أهل السنة في حضرموت وشبوة والمهرة الشيخ ياسر العدني حفظه الله، والمحاضرة بعد أداء السنة الراتبة، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.